أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. والله أسأل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع درس عابر، ثم نستأنف من الأسبوع القادم إن شاء الله دروسنا في سلسلة الدار الآخرة. موضوع اليوم تحت عنوان مذنب يسبح في أنهار الجنة. مذنب يسبح في أنهار الجنة. قصة وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقعت لواحد من أصحابه، وقع في كبيرة الزنا فأحرقه حر الذنب، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره بإقامة الحد عليه، وقد كان وشهد له رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. تعرفون أن المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف حيي عفيف، يحارب الزنا ويحارب الفاحشة ويقف في وجه الموبقات، مجتمع أخذ بجميع الأسباب التي تبقي على طهره وتبقي على نقاوته وتبقي على طهارته، فأمرنا ربنا بغض البصر، ونهانا النبي حتى عن لمس المرأة الأجنبية، حتى اللمس لا، قال وإني لا أصافح النساء، رواه البخاري، وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث صحيح رواه الطبراني وغيره بسند جيد. وأمرنا النبي بختان البنات لتعديل حس الفتاة حتى لا تنجرف وتقع في الفاحشة. وأمرنا النبي بمجرد جمع أسباب الباءة على الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ثم أمر الإسلام المرأة أن تحتجب، بل أمرها ألا تظهر حتى صوت الزينة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ونهانا عن الخلوة، ونهانا عن الاختلاط. أسباب كثيرة وضعها الإسلام لصيانة الأعراض حتى تبقى الأمة نظيفة. طاهرة بعيدة عن الخنا بعيدة عن الفحشاء. ثم وضع الإسلام الحد الزاجر لمن سولت له نفسه بجريمة الزنا. فالزاني إن لم يكن تزوج ودخل بامرأة، إن كان بكرا وزنا، فحده في شريعة ربنا أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عام. أما الزاني المتزوج فحده أن يرجم حتى يموت. ولقد رجم النبي ورجم الخلفاء الأربعة من بعده، بل آية الرجم كانت في القرآن ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. من هذا المذنب الذي سنقف معه في هذه الليلة؟ المذنب الذي تاب وأصبح من سكان الجنان، من هو؟ أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وغيره عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال بعدما رجع غير بعيد: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد وقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع في المرة الرابعة: يا رسول الله طهرني. فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. قال: أبيه جنون؟ يسأل الصحابة: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فم الرجل، فقال: لم نجد منه ريح الخمر. فقال رسول الله: أزليت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته وأهلك نفسه، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز بن مالك. جاء إلى النبي فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة حتى خرج عليهم رسولنا في اليوم الثالث وهم في المسجد جلوس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي رواية: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. قال أبو هريرة: ينغمس يعني يتنعم. هذه القصة فيها فوائد كثيرة نقف معها في هذه الليلة المباركة، ودأبنا معكم عند ذكر القصص ألا نرويها بطريقة قال الراوي: يا سادة يا كرام. لا، نقول القصة الصحيحة بسندها ثم نستخرج منها العبر والعظات والفوائد والأحكام والحكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو ماعز بن مالك؟ ماعز بن مالك الأسلمي من قبيلة أسلم، كان غلاما يتيما في حجر هزال ابن نعيم. وصفه جابر بن عبد الله في الحديث الذي رواه مسلم فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار. كان رجل قوي ذي عضلات وقصير البنية وفقير الحال، عليه إزار فقط مسكين. شهد له قومه بأنه من الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى قومه وسألهم عن مالك فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ أتعلمون بعقله بأسا تنكرون به شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل ومن صالحين فيما نرى. كان صالح من صالحي هذه القبيلة. الدرس المهم هنا هو إيه؟ الرجل ده كان صالح صحابي ووقع في الزنا. يبقى فتنة النساء من أشد وأخطر الفتن على الرجال. مشهود له بالصلاح متزوج وزلت قدمه فزنى بفتاة من الحي. الله. يبقى فتنة النساء لا تستقبلها وتقول: أنا العفيف أنا الشريف. لا لا لا ابتعد. النبي قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. يقول لي: أنا بنتي أضمنها، ده لو وسط 100 راجل. والله ما أنت راجل، والله ده ما كلام رجالة. فتنة النساء رهيبة. سيدنا يوسف النبي طلب من الله أن يدخله السجن فرارا من فتنة النساء، صح؟ وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أصب إليهن، ها أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هل تعلمون من عقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: هو وفي العقل ومن صالحين. سبحان الله العظيم. هذا الرجل وقع في الزنا، زلت قدمه، وهنت عزيمته، انكسرت نفسه أمام شهوته، فأصاب جارية من الحي، ثم هاج عليه ضميره ودارت به الدنيا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، بل وضاقت عليه نفسه، وعزم على محو العار وعلى التطهر من هذا الذنب، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الذي كان وانتظر حكم الله فيه، مع أنه يعرف أن الدنيا كلها ستتكلم عنه. فضح نفسه كده؟ هل هذه فضيحة؟ ده سؤال نجيب عنه بعده. ويعرف أن الأجيال المتعاقبة من المسلمين ستذكر أنه زنى، لكن ستذكر أنه تاب من الزنا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. احنا بنذكره بنقول سيدنا ورضي الله عنه. وهل وجد أعظم من نفسه حتى جاد بها ليرضى ربنا عنه؟ اللهم ارضى عن ماعز بن مالك يا رب، اللهم آمين. ويعرف أن باعترافه سيقتل، سيرجمه نبينا بالحجارة حتى يموت، وكان بإمكانه ألا يذهب إلى النبي. ومن وقع في ذنب ليس عليه أن يفضح نفسه، بل له أن يستر نفسه ويجتهد في الطاعة وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه أراد أن يتيقن 100% أن الله محى عنه الذنب ورفع عنه الوزر. عايز اليقين في القضية، يريد أن يتيقن من محو هذا الذنب. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه: يا رسول الله، زنيت فأقم علي كتاب الله. هو عارف الحد. فأقم علي كتاب الله. فأعرض النبي عنه. النبي عايز له مخرج، عايز يدرأ الحد بأي شبه. النبي بالتلميح بيقول له امشي. في الرواية الأولى يقول له: ويحك، استغفر الله وتب إليه، ما تقوليش عملت ايه. ادرأوا الحدود بالشبهات. هو مصر. اعرض عنه، مش عايز يسمع. فلبث غير بعيد وجاء ثانية: اقول لك زنيت، اقم علي كتاب الله. فاعرض عنه، فعاد وقال: زنيت، اقم علي كتاب الله. فاعرض عنه. فعاد في الرابعة وقال: زنيت، أقم علي كتاب الله. شوف بقى لطف النبي، لطفه، عشان تعرف ان الحدود رحمة مش وحشية. قال بعدما أعرض عنه 4 مرات، قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. عايز له مخرج. لعلك قبلت أو غمزت، لمست، أو نظرت. قال: لا. فسأله رسولنا بلفظ الجماع الصريح: أفعلت كذا؟ الكلمة الصريحة كذا وثابتة في الصحاح، فعلت كذا؟ قال: نعم. القضية قضية موت، والنبي هنا قاضي، لازم يستوثق ويتأكد 1,000,000,000. أفعلت كذا بلفظ الجماع الصريح؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. شوف الاستيثاق. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البئر. الرشاء يعني الحبل، والبئر معروف، والمرود عود الكبريت او اللي يشبهه، اللي المراه بتحطه في المكحله وتكحل. اغاب ذلك منك في ذلك منها. نعم. كما يغيب المرود في المكحله والرشاء في البئر. نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال له النبي: أبك جنون؟ عايز له مخرج. أبك جنون؟ قال: لا. أحصنت؟ أنت متجوز يا ابني؟ متجوز امرأة دخلت بها؟ قال: نعم. فسأل النبي من حوله: أبه جنون؟ قالوا: ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر، فأرسل رسول الله إلى قومه: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. كل اللي النبي سأل كم سؤال؟ يجي 10 أسئلة، يريد أن يجد له إيه؟ مخرج، لأن الحد صعب شديد فعلا، وتكرهه النفوس، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واستيثاقه من الأمر قبل أن يقضي فيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد، ظل مقرات السطرين دول قلبي وجعني، قال أبو سعيد: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم، أمرهم أن يرجموا، أمرنا أن نرجمه. قال: فما أوثقناه، ما كتفهوش ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر، المدر قطع الطين الصلبة المجتمعة، فرميناه بالعظم والمدر والخزف، الخزف الفخار المقصور والخزف، فاشتد يعني جرى، فاشتددنا من خلفه حتى أتى عرض الحرة، الحرة مكان على أطراف المدينة في حجارة سوداء، فاشتددنا من خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، وقف مجريش، فرميناه بجلاميد الحرة الحجارة السوداء الكبيرة حتى سكت يعني حتى مات. وصلى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل ده أين مصيره؟ النبي محمد يقول لك صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي، قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين بعدما رجم ماعز يقول أحدهما لصاحبه: انظر انظر هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. أعوذ بالله، بقى واحد منكم بعد موته تذكروا بالشر كده وقد مات تائبا، في نفوس كده، حتى رجم رجم الكلب. سمعهما النبي فسكت عنهما، ثم صار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، شائل برجله يعني ايه؟ رافع رجله من شدة انتفاخ بطنه، جيفة رمة، حمار ميت بطنه اتنفخت على الآخر، ايه اللي حصل؟ رجلت رفعت. فقال: يا فلان يا فلان تعال أنت وهو. فقال: نحن ذاني يا رسول الله، نحن ذاني يعني بالذال يعني جمع ذا، احنا هو، نحن ذاني يا رسول الله. فقال: انزل فقل من جيفة هذا الحمار. قالوا: سبحان الله، أو يؤكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس، يعني يتنعم. يعني الرجل ربنا قبل منه التوبة وكان مصيره إلى الجنة، فاللهم ارضى عنه واجعله من سكان الفردوس، واحشرنا معه خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ملآنة بالفوائد والعبر. الفائدة الأولى: فيها منقبة عظيمة جدا لسيدنا ماعز بن مالك. مش معقول حد يتكلم عن التوبة وما يتكلمش عن قصة ماعز بن مالك أو عن قصة الغامدية. في هذه القصة منقبة يعني وسام عظيم لسيدنا ماعز بن مالك، الذي كان بإمكانه أن يستر على نفسه وألا يخبر النبي، الذي كان بإمكانه أن يسمع لتلميح النبي له أن يفر ويكتفي بالتوبة والستر إلا أنه أصر أن يطهر نفسه من الذنب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، يؤخذ من القصة استحباب من وقع في ذنب أن يستر على نفسه ولا يكلم أحدا فيه، مش كده؟ لأن النبي قال له ويحك اذهب فاستغفر وتب إلى الله، وقعت في زنا في سرقة في كذا في كذا، ستر الله عليك، ما تقولش، تب إلى الله واجتهد في الطاعة ولا تخبر أحدا بذلك. إن في رواية النبي قال لهزال اللي هو سيد ماعز، قال له لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ما سيده جايبه للنبي، ماعز بيقول زنيت وعايزك تطهره، النبي عاتبه قال له يا أخي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، كنت استره أولى. فهذه فائدة نأخذها من هذه القصة أيضا. قال الإمام الشافعي أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب إلى الله. قال القاضي المالكي ابن العربي إلا إذا كان مجاهر بالذنب. أنا أحب يزني في الشارع قدام الناس ده نستر عليه؟ لا، ده تروح ترفع أمر الولي الأمر زجرا له ولغيره. الكلام على مين؟ الذي زل ولم يجاهر وستر الله عليه، الأولى له أن يستر على نفسه ويجتهد في الطاعة ولا يحدث بذلك أحدا. الفائدة الثالثة إن صيانة نفس المسلم واجبة. شوف النبي سأل الرجل كم سؤال صيانة لدمه ولنفسه، هو الذي قال اضرأوا الحدود بالشبهات. ها ده كله ليه؟ صيانة لدم المسلم. النبي يقول أتدري ما الزنا؟ كذا وكذا. فعلت كذا؟ فعلت كذا. انت مجنون؟ لا. شربت خمرة؟ لا. يسأل الناس، يسأل قومه، كل هذا صيانة لنفس هذا المسلم. الفائدة الرابعة يشرع لمن وقع في فاحشة أن يقر بها عند الإمام. صحيح ده لا يستحب لكن مشروع. يشرع لمن وقع في فاحشة أن يقر بها عند الإمام وفي المسجد، هو الكلام ده كان في الجامع، وتصريحا. ما هو النبي قال له انت عملت كذا بلفظ الجماع الصريح، ده كان في الجامع قدام الناس. قال فعلت. النبي هنا قاضي، ولا بد ان يستوثق بكل عبارة قبل ان يحكم بالحكم على هذا الرجل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة عظيمة جدا من خلال سؤال نطرحه. الرجل صلى الله عليه وسلم لما قال للنبي أنا زنيت كده فضح نفسه؟ هل هذه فضيحة؟ الجواب لا، لا يقال عنه أنه فضح نفسه، بل الذي يفضح نفسه هو الذي يحدث الناس بجرائمه على سبيل الافتخار، مش كده؟ إن واحد جاي يسأل الشيخ وبيعيط، يا شيخنا أنا زنيت أعمل إيه؟ تقول لي بس ده فضح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يا أخي افهم، هو بيقولها على سبيل الفخر بالمعاصي ولا الانكسار والبكاء وطلب التوبة؟ فهذا ما فضح نفسه أبدا. أي نعم، فايدة كمان، هل يجب على من وقع في الزنا أن يسلم نفسه للإمام؟ الجواب لا، بل الأحب أن يستر نفسه. طيب، أولا تؤخذ هذه الواقعة كتكأة للمجرمين الذين يقولون إن الإسلام فيه وحشية؟ يقول لك انت بتقول الشرع الشرع الشرع، اهو الشرع بقى واحد زنى يقعدوا يرموه بالحجارة لما يدغدغوه يموتوه. دي وحشية يا أخي. ما هو أعداء ربنا بيطعنوا في الإسلام، أهو دي شبهة من ضمن الشبهات. احنا لنا درس كل ثلاثاء اسمه شبهات وردود، بنرد على الشبهات دي في مسجد الصديق، بدأناه في الأسبوع الماضي ثلاثة اللي فاتة إن شاء الله. أدي شبه، مش ممكن يقول لك دي وحشية، فين الرحمة يا أخي؟ وتقول لي ربنا بيقول للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فين الرحمة بقى؟ فين الرحمة أنك تقطع يد السارق وتجلد الزاني البكر وترجم المتزوج حتى الموت بالحجارة؟ ترد تقول له إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نمرة واحد، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من جاء بعقوبة الرجم؟ عقوبة الرجم دي أصلا موجودة في التوراة وفي الإنجيل الصحيحين. رجم موسى عليه السلام، ورجم أنبياء بني إسرائيل من بعده، فالنبي ليس بدعا من الرسل في هذا الحكم. أدي واحد. اثنين، انتوا ليه بتأخذكم الشفقة على المذنب ولا تأخذكم الشفقة على المبتلى في حقه بهذا الذنب؟ الواحد قتل يموت بالسيف كده، طب انت اخذتك الشفقة على القاتل ليه دون المقتول؟ ما هو قتل، ده واحد زنى يترجم، هو غرمت الزنا شوية انتهك حق الأخوة وانتهك حق الجيرة او حق الرحم احيانا، وانتهك عرض مسلم ووقع في خيانة مسلم وقد يتسبب في اختلاط الانساب، ده جريمة الزنا دي جريمة الجرائم، ليه اخذتك الشفقة على الداعر ولم تاخذك الشفقة على من اخطأوا في حقه؟ سبحان الله العظيم. وفي أمريكا ما كانوش بيقتلوا القاتل، يسجنوه، يقول لك ماذا الحياة مش عارف كم سنة. ففي وقت قتل قتلة، قتل 10، يقتل ويخرج بعد فترة، يقتل ويخرج بعد فترة، لما قتل العاشر قال القاضي لو قتلناه كما قال شرع الإسلام لحصلنا حياة 9 من الذين قتلهم. صدق الله عندما قال ولكم في الايه القصاص ايه حياه. لما المجرم ده يقتل يبقى احيانا ناس كان ممكن يقتلهم مستقبلا، حياه. سبحان الله العظيم. ثم تطبيق حد الزنا ازاي؟ ده احنا بنتلمس اي مخرج حتى نضرب الحد بالشبه. شوف النبي سال كم سؤال للراجل، ادي واحدة. اثنين، مين بقى اللي هيقام عليه الحد يا حبيبي؟ لازم يكون عاقل مش مجنون، بالغ مش طفل صغير، مش كده؟ ولازم يشهد عليه 4 من الشهود العدول او يعترف هو. طب واحد يا اخوانا زنى و4 رجال شافوه، بيبقى فاجر وسافل ويستهتر بالقيم، ده كأنه زنى في الشارع بقى. ولذلك قل لي تاريخ الإسلام اترجم فيه كم واحد؟ في عهد النبي محمد 23 سنة كم واحد اترجم؟ 2 بس. ده حاجة يعني 2 بس. أيوة، لأن الشرع وضع شروط صعبة، صيانة لدماء الناس وزجرا عن جريمة الزنا، انه 4 يشوفوه ده مستهتر غاية الاستهتار ويستحق ان يقتل فعلا. وبعدين لو هيتجلد زاني بكر هيتجلد، مين اللي يجلده؟ قالوا يجلده رجل وسط من الناس، ما تجيبليش بقى محمد علي كلاي يجلده يوم يموته. الجلد هنا للزاني البكر او شارب الخمر او اللي بيقذف المحصنات للتأديب مش للتمويت. وما تجيبليش واحد عنده انيميا يجلده، هاتلي واحد ايه وسط. يبقى الجالد وسط من الرجال. اتنين، الصوت وسط ليس بالجديد ولا بالخلق. الكرباج وسط برضه، مش جديد لنجي يقطع جلده ولا قديم بالي ما بقاش يوجع، وسط. ثلاثة، لا يجلد في حر شديد ولا يجلد في برد شديد. أربعة، لو كان المجلود امرأة عليها ثيابها لا تكشف بل تجلد وهي جالسة بخلاف الرجل. خمسة، طريقة الجلد لا يرى بياض إبط الجلاد أثناء عملية الجلد. كده كده، إن لو فرد كده ونزل بقى بعزمه كده هيقطع لحمه. بالله عليك يا ريت نلاقي الكلام ده النهاردة يا راجل. خلي الواحد ساكت، صلى على رسول الله. تقول لي وحشية، ده فيه بلايا. اللهم احفظنا جميعا يا رب. حشيتي شرع ربنا كله رحمة، أنزله رب رحيم سبحانه وتعالى. تقول طيب يعني اللي زانى ده وهو متجوز لازم يموتوه بالرجم كده بالحجارة؟ طب ما يحطوه على كرسي كهربائي زي أمريكا ويكهربوه مثلا يعني، أو يقطعوا رقبته بالسيف مرة واحدة يا أخي، أو يشنوه خبطة واحدة ويخلصنا. إنما رجم كده وقدام الناس، ما هو الحدود جوابر وزواجر. من أصاب ذنبا رتب الشرع عليه حدا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته. فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد. ومن ستره الله واجتهد في الطاعة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر ربنا له وإن شاء عذبه. جميل. طيب لما يموتش مرة واحدة؟ أولم يقل رسولكم، ده هم يقولون كده، أولم يقل رسولكم فيما رواه مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. تقول يا واد أنت يا حلوة اللي بتجيب لي الحديث النبوي، طب ولا قال الكلام ده؟ هو اللي أمرنا بالرجم. يبقى الإحسان في قتل الزاني المحصن يكون بإيه؟ بالرجم. هكذا أمر رسولنا وهكذا أمره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إحسان القتلة تكون بالطريقة التي جاء بها الشرع. وبعدين هو بيرجم عشان يعذب الأول، في كل قطعة من بدنه، لأنه في عملية الزنا بيستمتع بكل جزء من بدنه. ألا ترون أن السارق تقطع يده فقط، إنما الزاني البكر يتجلد؟ إن هذه الآلة التي باشرت السرقة خلاص، إنما الزنا الجسد كله يتمتع، مش كده؟ فيرجم ليتألم جسده كله لأنه ذاق اللذة المحرمة كله. صلوا على رسول الله. يقول لك طب رجم هذه وحشية. أسأل سؤال، إيه رأيك في رجل أمسك برجل فقطع لسانه ثم فقع عينه ثم قطع له أذنيه، أوليس من الإحسان أن نفعل به كما فعل بالأول؟ ها، واحد مجرم مسك واحد راح قطع له لسانه وفقع له عينيه وقطع له ودانه، لو عملنا فيه زي ما عمل في الأولان مش ده يبقى إحسان؟ الجروح قصاص، العين بالعين، والسن بس الآيات، والجروح عموما قصاص. هذا هو الإحسان. فحدود الله سبحانه وتعالى رحمة وليس فيها وحشية أبدا. صلوا على رسول الله. فإذا كمان النبي صلى على ماعز؟ نعم. يبقى المذنب التائب مهما كانت ذنوبه نصلي عليه، المنتحر نصلي عليه، المديون نصلي عليه، مش مسلم. إنما يجوز لأهل العلم والفضل ترك صلاة الجنازة على المنتحر وعلى المدين وعلى الذين يجاهرون بالحرام والمنكرات زجرا لغيرهم. يعني جابوا لك الراقصة اللولبية ماتت ودخلوها الجامع، أنا الإمام مش مصلي، هقول لكم صلوا عليه، يا مسلمة مسلمة عاصية يا أخواننا صلوا عليه. طب وانت؟ لا مش مصلي. ليه؟ زجرا لغيره. زي ما النبي ما كانش بيصلي على المنتحر ويقول للصحابة صلوا، زجرا لغيره. زي ما كانش في الأول بيصلي جنازة على المدين، زجرا لمن يستهين بالديون. واضح يا إخواني؟ إنما بقى اللي تاب من الذنوب لو كان إيه؟ الكل يصلي عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أي نعم. برضو في الحديث فائدة عظيمة على أن التوبة تجب ما قبله، بل وتحول السيئات إلى حسنات. شوف الرجل ده النبي قال فيه إيه؟ لقد تاب توبة لو وزعت على أمة لوسعته. مع أنه زنى بس تاب. يبقى لما تصدق في التوبة، التوبة تلغي اللي قبلها، مش كده وبس، ده تحول السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي نعم. برضو فايدة أخيرة أحب أن أختم بها، إنما الأعمال بالخواتيم. حديث رواه الإمام البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. فالرجل ماذا فعل؟ بس ختم له بإيه؟ بالتوبة. وأفضل شيء أن يختم لك بالتوبة. هو ربنا أمر النبي أنه يختم حياته بالتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي ختم حياته بالتوبة، وسيدنا آدم بدأ حياته على الأرض بالتوبة، نزل تائبا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. والنبي أمرنا بالاستغفار بعد كل معصية وبعد كل طاعة، بعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. النبي كان يدخل الخلاء يقضي حاجته، يخرج يقول غفرانك، سبحان الله العظيم. يبقى الأعمال بالخواتيم، وعلينا أن ننسى للعاصي معاصيه ولا نذكر له إن تاب إلا توبته. مش كده؟ واحد بقى كان حرامي وقتل قتل أو زاني وفاج، ربنا هداه. صاحب النفس النظيفة إذا ذكره لا يذكره إلا بتوبته. فلان ده ما شاء الله عليه، بسم الله، ده كان بس الحمد لله، ده ربنا كرم وكرم يا أخي، يفتكره بالخير. إنما صاحب النفس الخبيثة هيعمل لي فيها شيخ، نسي نفسه بقى، ده زمان الواد ده كان بيعمل كذا وكذا. طب يا قذر النفس، يا ذبابي الأخلاق، يا من تحيا بيننا بروح الذباب العفنة، لماذا تسقط على القذر؟ الراجل تاب خلاص. يبقى لما تفتكره افتكره بإيه؟ بالتوبة، لا تذكره بالمعصية. هذه دروس وعبر من هذه القصة، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا. طبعا الحدود حد الرجل صعب صعب بس مفيد، ولو لم توجد هذه الحدود لخربت حياة المسلمين كالحال الآن. أوروبا وأمريكا يقول لك أنتوا تجلد الزاني، ده الشرع بتاعكم، ترجم الزاني المحصن. أيوة، لما النبي عمل كده والصحابة عملوا كده على مدار 23 سنة ما حصلش غير جريمتين زنا بس. إنما حال أوروبا، اسمع يا سيدي، اسمع أوروبا حالها إيه. حضارة أوروبا حضارة الإباحية، تطل علينا الحضارة الغربية بوجوه البغايا وبأندية العري والشذوذ وبحفلات الجنس الجماعي وتبادل الزوجات ونكاح المحارم. نشرت مجلة المجتمع ان في ايطاليا تمارس مهنة الدعارة مليون امرأة ايطالية شغالة معها تصريح، غير اللي بتعمل كده بمزاج، مليون امرأة ايطالية. وفي امريكا عدد الداعرات بتقاريرهم هم عدد الداعرات في امريكا، يعني اللي بيعملنا في الدعارة بخلاف الهواة، في امريكا عدد المراهقات اللواتي احترفن الدعارة 600,000 مراهقة. ونشرت مجلة نوفل الفرنسية ان الدعارة في فرنسا توفر عمل ل 30,000 امرأة فرنسية وتدر ارباح طائلة لفرنسا نصيب الاسد منه. وفي مدينة بوردو الفرنسية تصل مكاسب الدعارة السنوية في مدينة واحدة في فرنسا لثلاثة بليون فرنك. ونشرت مجلة المجتمع أن عدد اللقطاء في الدنمارك وصل لنسبة 31% وسبعة من عشرة سنة 81. أمال النهاردة أو كام؟ 31% من الشعب الدنماركي لقطاء لسنة 81. وفي ألمانيا عام 73 نسبة اللقطاء كان 7 أطفال من كل 100 طفل، يعني 7%. وفي عام 81 ولد في فرنسا في باريس بس 100 طفل لغير أب شرعي، 100,000 طفل لغير أب شرعي. وفي السبعينيات قامت الحكومة الأمريكية بإحصائية لمعرفة عدد اللقطاء هناك، فذكرت مجلة ويبر الأمريكية أن في أمريكا 10 مليون لقيط. فإذا كان عدد سكان أمريكا 200 مليون إنسان، يبقى يوجد في كل 20 أمريكي واحد لقيط ابن حرام. وفي الثمانينيات وصل عدد المصابين بالإيدز والهربس، المرض القاتل بسبب الزنا، 20 مليون في سنة 80. أمال سنة 2005 بقوا كام؟ 20 مليون. بل إن كينيدي رئيس أمريكا صرح سنة 62 في خطاب قال إن الشباب الذين يتقدمون للجندية غير صالحين، لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية، إن مستقبلنا في خطر. ده مين بيقول؟ كينيدي، وكان داعر وكمان، وكلينتون، مش كلينتون، مونيكا، شوية شواذ. إنما إحنا عندنا حضارة نظيفة، حضارة المسلمين حضارة العفة، حضارة الحياء، حضارة تراقب الله، حضارة لا تعرف الاستمتاع بالشهوات إلا في النور وبالطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد التي أحببت أن أقف معها. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة جديدة؟